الأيسر بعد حلول الحق طلب به خاصة، لأن ذمته تبرأ به من الحقين معها. ما هي؟ ما الحقان؟ لأن ذمته تبرأ به من الحقين معا، الدين والرهن. نعم. وتعتبر القيمة حين الإعتاق لأنه حال الإتلاف، وهذا هو المعتبر. لما قال فإن أعتق الموسر فعليه قيمته، ما القيمة المعتبرة؟ حين الإعتاق لأنه حال الإتلاف، هو الوقت الذي أتلف فيه هذه العين بالعتق. قال رحمه الله تعالى: فصل. وليس للراهن وطء الجارية وإن كانت لا تحبل، لأن من حرم وطؤها يستوي فيه من تحبل ومن لا تحبل كالمستبرأة. نعم. كذلك من المسائل المهمة، إذا كان الرهن أمه، فهل للراهن أن يطأ الجارية المرهونة؟ ليس له، ولو كانت لا تحمل، لأن من حرم وطؤها لا ينظر إلى مسألة أن تحبل أو لا. نعم. موجود عند المرتهن؟ بلى، طلبها وطأها. فإن وطئ فلا حد عليه لأنها ملكه. نعم، يعني هذا دفع توهم، يتوهم بعض الناس أنه إذا منع من وطئها فإنه إذا وطئها فعليه الحد. لا، ليس هذا المنع هنا، ليس لأجل أنه لا يجوز له وطئها من جهة الوضع والفرق، وإنما لأجل أنه تعلق بها حق الغير من أجل الملك، أنه قاصر لكن لا زالت في ملكه فلا حد عليه لأنها ملكه. نعم. فإن نقصها لكون جعله رهنا وإن شاء جعله قصاصا من الحق. نعم، لو أنه وطئ الجارية كانت بكرا وأصبحت طيبا، فإن هذا إن كان ينقصها، وهو في العادة أن هذا ينقص من ثمن الأمة، فالثيب أقل في السعر وفي القيمة من البكر، فإنه يجعل عليه ما نقصها، إن شاء جعله رهنا، يعني هذا الذي الفرق الذي بينهم، وإن شاء جعله قصاصا من الحق. يعني ماذا قصاصا من الحق؟ وإن شاء جعله قصاصا به من الحق الذي هو إيش؟ الدين. كيف؟ لكن الآن قال إن شاء جعله رهن، هذا واضح، يعني جعل هذا النقص رهنا، وإن شاء جعله قصاصا من الحق. كان يكون عليه مثلا دين 50,000، نعم، ونقص به هذا الوطأ مثلا 5,000، فيجعله من ضمن الدين. فيجعل من ضمن الدين، من ينقص الدين بقدر هذا. لأنه الآن لو عليه 50,000 والرهن كان الذكر 50,000، فأنقصها بوضعها فأصل 45، فإما أن يأتي 5,000 ويجعلها رهنا وتصبح 50 الرهن، وإما يأتي 5,000 ويعطيها المرتهن وهذا سداد الدين، فأصبح الدين اللي عليه كم؟ 45 مقابل 45. فإن شاء جعلها رهنا قال هذا رهن، وإن شاء سدد بها جزء من الدين قصاصا من الحق، فنقص الحق مقابل نقصان. أو أفضاح أو أفضاها يعني مقصود كأن نقصها لكونها بكرا أو أفضاها. هذا أيضا من جهة إنقاصها بالجماع أن هذا من أسباب نقصان الأمه. وإذا لم تحمل منه فهي رهن بحالها كما لو استخدمها. وإن لم تحمل منه، الآن إذا لم تحمل منه لأنه سيأتينا إذا حملت منه سيترتب عليها مسألة أخرى، فلو وطئ، وهذا لا ليس له أن يطأ، لكن وطئ الراهن الجارية فهي رهن بحالها كما لو استخدمها، فهي لا أثر لهذا من جهة بطلان الرهن، فالرهن قائم صحيح وهو رهن، فهي رهن بحالها كما لو استخدمها، لكن ما أنقصها فإنه عليه قيمة هذا النقص سواء من جعله رهنا أو جعله قصاصا. نعم. وإن ولدت فولده حر وصارت أم ولد له لأنه أحملها بحر في ملكه. إن ولدت يعني حملت من ولدت، الولد حر لأنه ابن حر، ولده هو، وصارت أم ولد له لأنه أحملها بحر في ملكه. طيب، وبعد ذلك ماذا يترتب؟ أحملها إحلال أقوى من العتق. هذا الرهن، وهذا كما قال المصنف رواية واحدة. نعم. ولذلك ينفذ إحبال المجنون دون عتقه، يعني لو أعتق المجنون فإن عتقه لا ينفذ، أن تصرفات المجنون غير صحيحة، لكن لو أحبل المجنون الجارية التي يملكها ينفذ، لأن صارت أم ولد ولا يجوز بيعها بعد ذلك، فالإحبال أقوى من العتق، ولذلك ينفذ الإحبال ولا ينفذ العتق كحال المجنون. وعليه قيمتها، ولذلك قد يكون لو أعتق لا ينفذ العتق، الرواية التي عند الإمام أحمد بالتفريق بين المعسر والمؤسر، بل إذا كان معسرا وأعتق لا ينفذ، الرواية عند الإمام أنه إذا أعتق وهو معسر لا ينفذ، لكن إذا أحبل نعم فإنها تخرج من الرهن موسرا كان أو معسرا، حتى على القول بأن عتق المعسر لا ينفذ إذا وطئ جارية وحملت وولدت جاءت بولد فإنه يخرج من الرهن، تخرج من الرهن سواء مؤسرا أو مؤسرا، لأن الإحبال أقوى من العتق. نعم. ولذلك ينفذ إحبال المجنون دون عتقه وعليه قيمتها يوم إحبالها، لأنه وقت إتلافها. نعم. وعليه قيمتها يوم إحبالها، لأنه هو وقت الإتلاف، هو الوقت الذي خرج به الرهن، وتنظر إلى هذا الوقت الذي بطل فيه الرهن فيقوم بذلك الوقت. نعم. وإن تلفت بسبب الحمل فعليه قيمتها، لأنها تلفت بسبب كان منه، وأنه بسبب الحمل وماتت فعليه قيمتها، لأن تلف سبب منه. نعم. يوم يحتاج. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما منع الراهن منه لحق المرتهن إذا أذن فيه جاز له فعله. نعم، هذه قاعدة وضابط. وذلك لو طلب منك أن تستخرج قواعد وضوابط من كتاب الكافي فإن هذا من الضوابط والقواعد الفقهية. كل ما منع الراهن منه لحق المرتهن إلى أذن فيه جاز له فعله، هذه قاعدة، قاعدة أو ضابط على حسب الاختلاف في التفريق بين الضابط والقاعدة. هذا ضابط، يعني هذه إيش؟ مسألة كلية، مسألة كلية في أمر الرهن. كل ما منع الراهن منه لحق المرتهن إذا أذن فيه جاز له فعله. نعم. هو ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم. القول الأول يقولون أصلا هناك فرق بين القاعدة والضابط. القاعدة التي تجمع مسائل أمر كلي في أبواب متفرقة من الفقه. فإذا قلت لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة، لأنها تأتي من باب الطهارة وباب الصلاة وباب الزكاة وباب الحج وباب الجهاد وكذا وكذا في المعاملات وفي فقه الأسرة وفقه الجنايات وباب القضاء. هذه إذا كان بهذا المفادة فهي قاعدة. والضابط قال الضابط إذا كان في مسألة في باب من أبواب الفقه كمثل هذا، كل ما منع الراهن منه بحق المرتهن، هذا ما تدخل في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الحج ولا في الزكاة ولا في الصيام ولا في النكاح ولا في الجنايات ولا في الديات. هذا يسمى ضابط، وهذا الذي يفرق به جماعة من أهل العلم. بعضهم يقول لا، القاعدة والضابط في معنى واحد، هو كل أمر كلي ككل، ولذلك يقول يسمونها قاعدة، كان أمر كلي. لكن التفريق الأول سار عليه كثير من أهل العلم. نعم. لأن المنع منه لحقه فجاز بإذنه. نعم، المهم في هذا أن كل ما منع الراهن منه بحق المرتهن إذا أذن فيه جاز له فعله. إذا قلنا لا يجوز له عتق الرهن أو ليس للراهن وطئ الجارية، هذا كله لأجل ماذا؟ لحق المرتهن، لئلا ينقص مثلا الوطئ، ينقص الجارية مثلا. لا يجوز له عتق الرهن لأنه سيتأثر في استيفاء الحق، البيع، الإجارة، الهبة، كلها لأجل إيش؟ حق المرتهن. فإذا كل ما منع منه الراهن لحق المرتهن إذا أمن فيه، فيه تعود من المرتهن، ضمير فيه إذا أذن فيه، يعني إذا أذن فيه المرتهن جاز له، لهم من الضمير هنا تعود إيش؟ الراهن، جاز للراهن فعله. بماذا؟ قال لأن المنع منه لحقه فجاز بإذنه. نعم. فإن رجع عن الإذن قبل الفعل سقط حكم الإذن. نعم، لو رجع عن الإذن قبل الفعل. الآن مسألة معنا، إذا قلنا أنه كل ما منع منه الراهن لحق المرتهن إذا أذن فيه جاز له فعله، إذا أذن فهل له أن يرجع في إذنه أو لا؟ هذه المسألة. إذا أذن المرتهن للراهن في أمر من أمور التصرفات المتعلقة بالرهن فهل له الرجوع؟ يقول مسلم رحمه الله: نعم، له الرجوع قبل الفعل، والرجوع في الإذن قبل الفعل. قال فإن رجع عن الإذن قبل الفعل سقط حكم الإذن. إذا قال أنا أريد أن أطأ الجارية، قال لا حرج، ثم بعد ساعة أو ساعتين قال لا أنا رجعت ليس لك هذا، قبل الفعل نعم له الرجوع. قال له أنا أذنت لك أن تبيع هذا الرهن أو توقف أو ترهن أو تهب هذا هذه العين المرهونة أو تؤجرها، ثم قبل فعل الراهن لهذا التصرف قال المرتهن لا أنا رجعت في إذني. قال إن رجع عن إذن قبل الفعل سقط حكم الإذن. فإن لم يعلم بالرجوع حتى فعل هل يسقط الإذن؟ هنا إن لم يعلم بالرجوع حتى فعل، إن لم يعلم من هو الراهن ولا المرتهن، الراهن بالرجوع برجوع من المرتهن حتى فعل، فعل من الراهن، ها حتى فعل الراهن. إذا لم يعلم الراهن برجوع المرتهن فباع، يعني الآن قال المرتهن للراهن نعم آذن لك، قد أذنت لك بإجارة الرهن، فبعد يوم وهو الآن لم يهجر رجع وأشهد مثلا، لم يخبر المرتهن، لم يخبر الراهن برجوعه، لكن جاء بشاهدين فقال أشهدكم أني قد رجعت عن إذني لفلان أن يؤجر الدار هذه المرهونة. الراهن لم يعلم، بعد أسبوع أجر. قال فإن لم يعلم بالرجوع حتى فعل فهل يسقط الإذن؟ فيه وجه، نعم فيه وجهان بناء على عزم الوكيل بغير علمه، وهذا مبني أو قياس على مسألة عزل الوكيل بغير علمه. لو أن الموكل عزل الوكيل فتصرف الوكيل قبل العلم بالعزل، فهل تم تصرفاته أو لا؟ وجهان، الوجه الأول تم تصرفاته والوجه الثاني لا تم. فإن تصرف بإذنه، وهذا لا شك أنه فيه الذين قالوا لا تر الوكيل بعد عزله لأنه غير مأذون له، هذا وجه، لكن الأوجه منه أن يقال تصرفاته نافذة لأنها تعلقت بها حقوق الآخرين حق الغير، وتصرف بناء على أنه فبإذنه فيما ينافي الرهن من البيع والعتق ونحوهما صح تصرفه وبطل الرهن، لأنه لا يجتمع مع ما ينافيه إلا البيع. نعم. قال فإن تصرف بإذنه فيما ينافي الرهن من البيع والعتق ونحوهما، يعني الآن أذن المرتهن للراهن فتصرف ببيع، يعني قال أنا أريد أن أبيع هذا الرهن، قال أذنت لك فباعه، أو قال أريد أن أعتق هذا العبد الذي هو مرهون فأذن له فأعتقه، وهذا ينافي الرهن. العين المرهونة إذا بيعت هل ستبقى مرهونة؟ انتهى. أي نعم ينافي الرهن، صح التصرف وبطل الرهن لأنه لا يجتمع مع المنافي. قال إلا البيع. نعم. إلا البيع فله ثلاث أحوال، أحدها أن يبيعه بعد حلول الحق فيتعلق حق المرتهن بالثمن ويجب قضاء الدين منه إلا أن يقضيه من غيره، لأنه مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق متماسك. قال أما البيع فله ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يبيع الدار مثلا المرهونة بعد حلول الحق، يعني هذه الأرض الدار المرهونة في قرض يحل هذا الدين في 1/5/1431، باعه في 15/5 بعد حلول الحق ولا قبله؟ بعد. هذه الحالة الأولى أن يبيعه بعد حلول الحق. قال فيتعلق حق المرتهن بإيش؟ بالثمن. يعني إذا باعه مثلا ب100,000 فالآن حق المرتهن في الثمن لأنه حصل بعد حلول الحق، ويجب قضاء الدين من 100,000 هذه بما يقضيه من غيره، لأن مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق وثمنه، فهو كأنه أذن له قال يا أنا أريد أن أبيعه، قال نعم بيعه لأنك الآن حقي حل، فأنت بيعه لا يمكن الاستيفاء إلا من جهة البيع. وإذا باعه فإما أن يصفيه من ثمنه وإما يصفيه من غيره لأنه الآن حقه قد حل. الثاني أن يبيعه قبل حلول الحق بإذن مطلق فيبطل الرهن ويسقط حق المرتهن من الوثيقة لأنه تصرف في عين الرهن تصرفا لا يستحقه المرتهن فأبطله كالعتق. أما الحالة الثانية أن يبيعه قبل حلول الحق، نقول له حق يحل في 1/5 باعه في 1/4 بإذن من المرتهن فهو يبطل الرهن لأنه باعه قبل حلول الحق وبإذن من المرتهن، فسقط حق المرتهن في الوثيقة لأنه تصرف في عين الرهن تصرفا لا يستحقه المرتهن فأبطله كالعتق. نعم. الثالث أن يشترط جعل الثمن رهنا أو تعجيل دينه من ثمنه فيصح البيع والشرط، لأنه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز فكذلك قبله. الحالة الثالثة إذا كان هذا التصرف مشروط أو هذا الإذن مشروط، الإذن من المرتهن ببيع الراهن للعين المرهونة بشرط من المرتهن، فقال نعم أنا أذن لك أن تبيع هذه الدار المرهونة لكن بشرط أن تجعل الثمن رهنا 200,000 يبقى 100,000 هذه رهن، أو أنك إذا بعته سدد لي القيمة ولو كان الحق ما يحل في 1/5 وأنت بعتها الآن في 1/4 وستبيع في 1/4 سدد لي مباشرة لا تنتظر حتى 1/5. قال فيصح البيع والشرط، يعني لو اشترط أنا سأقول بعته ب 200,000 تبقي هذه 200,000 إلى 1/5 صح، أو قال إذا بعته هذا النوع الثاني من الشرط إذا بعته فسددني سدد أو أعطني حقي تعجيل دينه من ثمنه فيصح البيع والشرط. وهذا من أيضا صحة هذا الشرط في الحال الأولى أنه ما تأثر لم يتأثر لأنه أدى على الثمن رهن، وأيضا في التعجيل لأن إبراء الذمم أولى من إشغالها، والشارع يتشوف إلى إيش؟ إشغال الذمم ولا إلى إبراء الذمم؟ لا إبراء الذمم، إبراء الذمم أولى من إشغالها، فصحة هذا الشرط جاءت مع متوافقة مع مقصد من مقاصد الشارع في العقود وهو الدعوة إلى إفراغ الذمم وبراءة الذمم لا إشغال الذمم، فهذا الشرط يحقق هذا المقصد وهو أنه سيبرئ ذمته و بدل أن تكون ذمته مشغولة أصبحت ليش بريئة، وهذا مما يدعو إليه الشارع. فيصح الشرط والبيع لأنه شرط بارق، لأنه قال لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز، وكذلك قبله. أولا بعد الحق نعم أنا أبيعك بشرط أن توفيني جاز، فهذا هو مما جعل الرهن من أجله، مما جعل الرهن من أجله استفاء الحقوق. نعم. لا ما دام انه باذن المرتهن كانه اسقط حقه في توثيقه دينه. لا لانه يصح ان يبقى العقد بدون توثيقه، وانما جعل التوثيقه بطلب من المرتهن، فاذا اسقط حقه فالامر اليه. نعم. يعني مطلق من الشرط ليس معلقا بشرط. لا الفرق بينه وبين الثاني، الثالث الثالث علقه على شرط، وما الثاني مطلق بغير شرط. وإن أذن له في الوضع والتزوين جاز، لأنه منع منه لحقه فجاز بإذنه فينفع. إن أذن له في الوضع، إنسان رهن أمة فأذن المرتهن للراهن أن يطأها جاز، أو أراد أن يزوجها لأنه لا يصح تزويجها ما دامت مرهونة إلا بإذن المرتهن لأنه ينقصها، ينقصها فإذا أذن جاز، قال لأنه منع منه لحقه فجاز بإذنه. نعم. فإن فعل لم يبطل الرهن لأنه لا ينافيه. هذه المسائل يعني التي الآن ليس لها واقع لكن دراستها نعم، يعني بعض الناس يقولها الآن نود أن يعني نلغي مسائل مسائل العتق ومسائل وهذه لا إن شاء الله يحتاجها الناس مع عز الإسلام وارتفاعه وعز أهله وجود الجهاد. قال المصنف رحمه الله فإن فعل لم يبطل الرهن، يعني إذا وطئ أو زوج الأمة لم يبطل الرهن لأنه لا ينافي. كيف لا ينافي؟ البيع في العتق ينافي الرهن، يعني لا يمكن بقاء رهن قد بيع أو عبد مرهونه قد اعتق، لكن الوطء والتزويج العين باقية على حالها أنها لا زالت فيها العبودية، فهي أنه ينقصها قد ينقصها لكن لا ينافيها. قال فلم يبطل الرهن لأنه لا ينافيه. نعم هذا مرة هذا سيأتي بين أفضل. نعم. فإن أفضى إلى الحمل أو التلف فلا شيء على الراهن لأنه مأذون في سببه. نعم إن أفضى إلى الحمل أو إلى التلف فلا شيء على الراهن لأنه مأذون في سببه، فالحمل أصبح بهذا الحمل إذا ولدت أم ولد وبذلك يبطل الرهن، يبطل الرهن إذا أصبحت أم ولد لأنه لا يجوز بيع أم ولد، فلا شيء على الراهن لأنه مأذون في سببه وهو الوطء أو التزويج. وإن أذن له في ضربها فتلفت به فلا ضمان عليه لأنه تولد من المأذون فيه، من المأذون فيه كتولد الحمل من الوطء. ما دام أنه قد أذن له في تأديبها ثم أدى هذا الأدب في الضرب إلى التلف فلا ضمان عليه لأنه مأذون له في ذلك. نعم. بنفس المسألة ما دام أنا أذن له بالتصرف قال نعم هذا السيارة أنا أريد أن أوصل أهلي إلى المستشفى وأرجع وذهب بها وصار فيها حادث تلف هو مأذون له فلا ضمان عليه. قال رحمه الله تعالى فصل ويلزم الراهن مؤنة الرهن كله ويلزم الراهن مؤنة الرهن كلها من نفقة وكسوة وعلف وحرز وحافظ وسقي وتسوية وجذاذ وتجفيف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. نعم هذا الرهن هو ملك للراهن له غنمه وعليه غرمه فلذلك لو كانت هذه هذا الرهن مثلا شاته فولدت هذا الولد لمن؟ راهن المالك هو الراهن ولذلك فكل ما يلزم الرهن من مؤونة فهو على الراهن من نفقة وكسوة وعلف وحرز وحافظ وسقي وتسوية جذاذ وتجفيف لأن هذا من مقتضيات الملك فالرهن من راهنه له غرمه عليه غرمه. وهذا من غرمه ولأنه ملكه فكانت نفقته عليه كالذي في يده وهذا أيضا مقتضيات الملك أنه ما يلزم لهذا الملك من نفقة فهو عليه. فإن احتاج إلى دواء أو فتح عرق لم يلزمه لأن الشفاء بيد الله تعالى وقد يحيا بدونه بخلاف النفقة. العلاج هذه مسألة خلافية هل العلاج مما يلزم الدواء أو أنه لو تركه توكلا على الله وكما قال لأن الشفاء بيد الله تعالى المسألة عند أهل العلم خلافية والمذهب على أنه لا يلزمه المداواة ولو قيل بإلزامه فهو وجيه لأن الشفاء بيد الله وطلب الدواء من الأسباب والإنسان مطالب لو تركت الإنسان الآن بدون أكل مات والمريض بدون دواء يفضي إلى هلاكه وإذا عولج فإن ذلك يمنع عنه هذا مما دعت إليه الشريعة والقول بإلزامه بأن عليه نفقة إطعامه ونفقة أيضا مؤونة طلب الدواء ومعالجته فهو وجيه وهو أقرب الله أعلم. نعم. ولا يجبر على إطراق الماشية لأنه ليس مما يحتاج إليه لبقائها وليس عليه ما يتضمن زيادة الرهن. نعم ليس على الراهن إطراق الماشية لأنه وإن كان هذا مما تحتاجه الماشية لكن ليس حاجة لبقائها ليس مما يلزم لبقائها فهي تعيش وإن لم يطلقها الفحل. نعم وليس عليه ما يتضمن زيادة الرهن زيادة في السمن زيادة في العدد في تركها هذا ليس عليه، إن فعله وإلا لا يجبر عليه. نعم. فإن احتاجت إلى راع لزمة لأنه لا قوام لها بدونه. نعم، إذا كانت هذه الماشية تحتاج إلى راع يرعاها فإنه يلزمه لأنه لا قوام الماشية بدون هذا الراعي. نعم. فإن أراد السفر بها ليرعاها ولها في مكانها مرعا تتماسك به فللمرتهن منعه لأن فيه إخراجها عن يده ونظره. لو قال الراهن أنا أريد أن أذهب بها إلى مكان كذا وكذا مما يحتاج معه إلى السفر لأنه أخصب وأحسن، فللمرتهن المنع إذا كان هناك في مكانها مرعى تتماسك به يكفيها، لأن في إخراجها عن يده ونظره ما يكون به إبعاد لحقه عنه، ويريد أن تكون تحت يده وتحت نظره. وإن أجدب مكانها فللراهن السفر بها لأنه موضع حاجة. نعم، لو كان المكان الذي هي فيه قد أجدب تحتاج إلى مرعى فإنه له للراهن أن يذهب بها ويسافر بها ولو لم يأذن المرتهن، لأن في هذا قوامها وعيشها. فإن اتفقا على السفر بها واختلفا في مكانها قدمنا قول من يطلب الأصلح، فإن استويا قدم قول المرتهن لأنه حق باليد. إذا اتفق على السفر قال نعم أنا أذن لك السفر، لكن ما أذن لك أن تذهب بها إلى مثلا الصمان، تذهب بها إلى مثلا سنير أقرب. قال قدمنا قول من يطلب الأصلح، قال لا هذا أخصب وأحسن، الذي يطلب الأصلح والأحسن قدم قوله أحسن. نعم أحسن للماشية. فإن استوي كلها مكان مخصص هذا وهذا قدم قول من المرتهن لأنه أحق باليد، هو الأحق بأن تكون تحت يده وتحت نظره. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: وليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء بغير إذن الراهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرهن من راهنه له غنمه. نعم، هل للمرتهن أن ينتفع؟ لما قلنا الآن أنه لا، ليس للراهن أن يتصرف في الرهن، فهل للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء بغير إذن الراهن؟ لا، لأن الرهن ملك للراهن، عليه غرمه وله غنمه، فليس له أن ينتفع إلى المرتهن بشيء من منافع الرهن إلا بإذن من الراهن. لا، مرة معناها إذا كانت هذه المنافع تضر به فليس له أن ينتفع بها. نعم. ومنافعه من غنمه، ولأن المنافع ملك، ولأن المنافع ملك للراهن، فلم يجوز أخذها بغير إذنه كغير الرهن. نعم، لا يجوز للمرتهن أن ينتفع من منافع الرهن ولا أن يأخذ من منافعها شيئا لأن المنافع ملك للراهن، فلا يجوز أخذها بغير إذنه مثل غير المرتهن. المرتهن وغير المرتهن مع الرهن سواء، كما أننا نقول أن غير المرتهن لا يجوز له أن ينتفع المنافع هذه العين بغير إذن مالكها، فكذلك المرتهن لا يجوز له أن ينتفع المنافع الرهن بغير إذن الراهن. نعم. إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، ففيه روايتان إحداهما هو كغيره لما ذكرنا. نعم، أما إذا كان مركوبا أو محلوبا وهو الدابة المركوبة أو التي تحلب ففيه روايتان، هو كما قلنا ليس للمرتين أن ينتفع منها بشيء حتى ولو كانت مركوبة أو محلوبة. والثانية للمرتهن الإنفاق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته متحرجا للعدل في ذلك، سواء تعذر الإنفاق من مالك أو لم يتعذر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. نعم، نقول الرواية الثانية أن المرتهن أن ينفق على هذا المرقوب أو المحلوب ويركب ويحلب بقدر نفقته متحريا العدل في ذلك. فإذا كان ينفق على الشاة كل يوم 10 ريالات يأتي لها بعلف وماء فيأخذ منها اللبن بقدر ايش؟ هل انه يشرب حليبها مطلقا لانه ينفق عليها او بقدر ما انفق عليها؟ قال متحريا للعدل في ذلك، فهو يأكل او يشرب الحليب بقدر ما انفق، ويركب اذا كانت مركوبة يركبها ينفق عليها 10 ريالات ويركب عليها بما يعادل 15 ريالا فإن عليه 5 ريالات عليه إيش؟ تؤخذ منه يدفعها لمن؟ الراس، إما أن يجمعها فينقصها من الحق الذي له، وإلا يدفعها إلى الراهن لأنه هو الأحق بها. قال متحريا في ذلك العدل، سواء تعذر الإنفاق من المالك أو لم يتعذر، ولا يشترط لأن ينفق عليه على المركوب أو المحلوب أن يكون ذلك بسبب تعذر نفقة المالك، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان إيش؟ مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. نعم. وفي لفظ: فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقته ويركب. فإن أنفق متبرعا فلا شيء عليه رواية واحدة، فما دام أنه ينفق فله أن ينتفع، فالخراج بالضمان والغرم بالغن، فكما أنه يغرم هذه النفقة فله الغن من جهة الركوب ومن جهة الحلب، لكن لو أنفق متبرعا فلا شيء له. رواية واحدة، وهذا واضح. وليس له استخدام العبد بقدر نفقته، وعنه له ذلك إذا امتنع مالكه من الإنفاق عليه كالمركوب والمحلوب. هل له استخدام العبد بقدر نفقته؟ روايتان، الرواية الأولى ليس له ذلك مثل ما قلنا في المركوب والمحلوب ليس له، لأن منافع العبد لسيده، لو أنفق عليه قال في رواية أخرى حتى وإن أنفق عليه في الرواية الأولى ليس له استخدام العبد بقدر نفقته. الرواية الثانية قد له ذلك، يعني له أن يأخذ استخدام العبد إذا امتنع المالك من الإنفاق عليه كالمركوب والمحلوب، وهذا فرق بينه وبين المركوب والمحلوب في أنه إذا امتنع مالكه من الإنفاق عليه، بينما في المركوب والمحلوب لا يشترط التعذر فله أن ينفق عليه ويرتب. قال أنا سأنفق عليه لأنني أريد أن أحلب بقدر نفقته له ذلك. لكن هنا في العبد قال إذا امتنع عن مالكه من الإنفاق عليه كالمركوب والمحلوب، يعني كالمركوب والمحلوب في أنه يجوز له أن يأخذ بقدر نفقته. نعم. المفادات لأنه ما أعرف هذا عندك منه علم؟ قال خالف حنبل الجماعة. لا هذا خلينا نقرأه نشوف. نعم. الله أكبر الله لكن لما رجحت شيء يعني لن تؤدي للهلاك فمشقت الخيار وكذا ولا ما نهش. إن المذهب على أنه لا يفرق بين ما يؤدي إلى الهلاك وما لا يؤدي إلى الهلاك، ونقل بقول الثاني بأنه يعني في ما يكون فيه شفاء له، أو أنه إذا ترك هلك، وأنه إذا عولج برئ. هذا لا شك أنه قول وجيه، لأنه إذا بعض الأمراض تؤدي إلى الهلاك في عرف ومعرفة الأطباء وفي الناس مع وجود العلاج الممكن لها. هذا القول بأنه على الراهن نعم، أما فيما لا فيما تفضل أيضا قد لا إنما زيادة في الصحة أو هذا لا يجبر عليه. قال رحمه الله: قال أبو بكر خالف حنبل الجماعة والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشيء، لأن القياس يقتضي ذلك، خلف في المركوب والمحلوب للأثر ففي غيره يبقى على القياس. قال أبو بكر خالف حنبل، حنبل من هو؟ طلاب، من طلاب نعم. نعم، هو ابن أحمد بن حنبل، وهو ما يروي عن الإمام أحمد. ففي هذه الرواية يقول أن في هذه الرواية خالف الجماعة والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشيء. هذا هو الأصل، أن المرتهن لا ينتفع من الرهن بشيء، العمل على أن المرتهن لا ينتفع من الرهن بشيء، لأن القياس يقتضي ذلك. قياس ما هو؟ أن منافع الشيء لمالكه لا لغيره، هذا هو القياس، هذا هو الصحيح. خولف في المركوب والمحلوب للأثر، هذا على خلاف القياس، فيبقى غيره على القياس، فيبقى غيره أي غير المحلوب والمركوب على القياس. نعم. وإن أنفق المرتهن على الرهن متبرعا لم يرجع. نعم، إذا أنفق المرتهن على الرهن متبرعا، قال أنا تبرع، ثم بعد أن أنفق مدة قال لا أريد قيمة ما أنفقت، أو أن أنتفع من الرهن بقدر ما أنفقت، لم يرجع. نعم، لأنه أنفق في بداية الأمر متبرعا، فليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع بأخذ القيمة وبأخذ أو بأخذ عوض عما أنفق. نعم. وإن أنفق بإذن الراهن بنية الرجوع رجع بما أنفق، لأنه نائب عنه فأشبه الوكيل. نعم، إذا أنفق بإذن الراهن، أنفق المرتهن بإذن الراهن بنية الرجوع عليه، قال أنا سأنفق عليه لكن سأخذ مقدار بمقداري أو أنتفع بمقدار ما أنفق، فله ذلك. وإن أنفق بغير إذنه معتقدا للرجوع نظرنا، فإن كان مما لا يلزم الراهن كعمارة الدار لم يرجع بشيء، لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يرجع به كغير المرتهن. إن كان أنفق المرتهن على الرهن لشيء المرهون، أنفق عليه بغير إذن الراهن وهو ينوي الرجوع على الراهن لكن بغير إذن، قال المصنف نظر، إن كان مما لا يلزم الراهن أن يفعله، أنفق على العين المرهونة دار فبنى فيها دورة ثانية، أو جعل لها أبواب زيادة على الأبواب التي، أو ضربها دهانا، أو غير أرضيتها إلى مثلا رخام بعد ما كانت غير ذلك، هذه لا تلزم الراهن، لأنها تحسين إصلاح لمال ليس له به ضرر. قال فإن كان مما لا يلزم الراهن كعمارة الدار لم يرجع بشيء، لأنه تبرع بما لا يلزمه، فلم يرجع به كغير المبتدع. نعم. وإن كان مما يلزمه كقوت الحيوان وكفن العبد فهل يرجع به على روايتين بناء على من قضي دينه بغير إذنه؟ إذا كان مما يلزمه كقوت الحيوان، الحيوان لا بد له من نفقة، وليس ولم ينفق عليه لأنه مثلا بعيد أو ما استطاع أن يتواصل معه المرتهن، فأنفق المرتهن عليه بنية الرجوع مع عدم إذن الراهن، لكن بنية الرجوع عليه مثل وجدت ما قلت له ذلك على روايته. الرواية الأولى نعم له أن يرجع، لأن هذا النفقة تلزم الراهن فقام نيابة عنه، ولو لم يقم به لأدى ذلك إلى إتلاف الرهن، وله مصلحة في بقاء الرهن، مرتهن له مصلحة، وهذا بناء على من قضى دينه بغير إذنه. فهل يلزم من قضى الدين أن يرجع على المدين بما سدد به الدين؟ نعم، قول يقول نعم يلزمه، لأنه يلزمه الوفاء، وقام عنه نائبا عنه يلزمه، وقال لا لأنه تصرف غير إذنه. وهذا أيضا في مثل هذا، لكن القول الرواية الثانية لا، يقول ليس له، لأنه وإن هلكت العين فإن تهلك على من؟ على مالكها، وهذا تصرف فضولي، فليس له أن يرجع، ولا يلزم الراهن بهذه النفقة. أنا يقول أنا ما أدنت لك، قال طيب سيموت الحيوان، قال وليموت، أنت لك حيوان بدل هذا الحيوان، لك ليس لك أن تنفق عليه بدون ذلك. هذا وجه رواية، وإن كان الرواية التي تقول بإلزامه أولى وأرجح. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض والرهن في قرض لم يجز، لأنه يصير قرضا جر منفعة. فإذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض، مثل رهن سيارة، رهن زيد عند محمد سيارة لأنه اقترض منه 100,000، فأذن زيد لمحمد أن يستخدم هذه السيارة وهو مرتهن في الانتفاع، قال أبدا أنت ما احتجت إليها، خذها وقضي بها حاجاتك. والرهن في قرض كما قلنا لم يجوز، لماذا؟ لأن لم يجز لأنه يصير قرضا جر منفعة. نعم، ننظر إن كان هذا الرهن في قرض لم يجز، لأنه من القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. إذا قال أنا أقرضني 100,000 وأنا أعطيك هذه السيارة، ومتى ما احتجت إليها أعطيك إليها رهنا في البيت، لكن ترى لك متى ما احتجتها أن تأخذها وتستخدمها، قل لا يجوز، لأنه من القرض الذي جر نفعا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. والقروض من عقود الإحسان والإرفاق وإرادة الخير، فلا تكون على سبيل المعاوضة، فيستفيد الإنسان بدل مع إرجاع مثل ما أعطى، يستفيد أيضا أنه استخدم هذه السيارة مدة القرض، هذا مما حرم في الشريعة، وقد مر معنا في باب القرض قول عبد الله بن سلام وغيره من الصحابة: إنك بأرض الربا فيها فاشي، فإذا كان لك على الإنسان قرض ودفع إليك قتل أو شعير أو نحو ذلك، حمل شعير أو قتل فلا تقبل، لأن هذا إيش من باب المنفعة التي ترتبت على القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. وإن كان في غير قرض جاز لعدم ذلك؟ نعم، إن كان لا هو اشترى منه دارا أو أرضا بمئة ألف وقال هذه السيارة رهن، السداد بعد سنة وأجله 100,000 بعد سنة، وهذه السيارة رهن عندك أرهنها حتى أدفع لك 100,000، ولك أن تستخدمها، يقولها الراهن للمرتهن، لكن إذا احتاج تستخدمها يجوز، لأن المعاملة ليست قرض وإنما بيع، فجاز لعدم لذلك لأنه يعني لعدم وجود المنفعة على القرض ليس قرضا. وإن أذن له في الانتفاع بعوض مثل أن آجره إياه فإن حابه في الأجرة فهو قد انتفاع بغير عوض، وإن لم يحابه فيها جاز في القرض وغيره. وإن أذن له في الانتفاع بعوض قال يقول المرتهن للراهن أنا أريد أن أستخدم هذه السيارة، قال لكن كل يوم بأجرة المثل، إذا استخدمتها يوم 100 ريال كل يوم 100 ريال هذا بعوض، هل يجوز؟ نقول انظر، إن كانت هذه الأجرة فيها محاباة، فيها محاباة بحيث أنها أصلا هذه السيارة أجرتها 200 في عرض الناس فيما هو معتاد في أجرة المثل لها 200، لكن قال لا أبدا أنا أعطيها 100، فننظر إن كانت في قرض لا يجوز، وإن كانت في غير قرض جاهز. نعم. وإن لم يحابه فيها جاز في القرض وغيره، لكن كان قال إن استخدمتها فهي بأجرة المثل، بأجرة مثلها هذا ليس فيه محاباة، هذا يجوز سواء في القرض أو في غير القرض، لأنه ليس من القرض الذي جرى نفعا، هذا ليس نفعا، هو يدفع له مهما يدفع لغيره في الأجرة، ليس فيها محاباة، جاز في القرض أو في غير القرض. لكونه من انتفع بالقرض إنما انتفع بالإجارة، وهذا هو الأصل، أنه إن كان قرضا لا يجوز له أن ينتفع بسبب القرض، لكن هو ما انتفع الآن بالقرض إذا كان ليس فيها محاباة، إنما انتفع بالإجارة. نعم. قال القاضي: ومتى استأجره المرتهن أو استعاره خرج من الرهن في مدتهما، لأنه طرأ عليه عقد أوجب استحقاقه في الإجارة برضاهما. متى استأجره المرتهن أو استعاره، استأجر المرتهن أو استعاره خرج من الرهن في مدتهما، لماذا؟ لأنه يلزم أن تكون هذه العين مطلقة من العقود الأخرى. قال متى استأجره المرتهن أو استعاره خرج من الرهن في مدتهما. نعم. لأنه طرأ عليه عقد أوجب استحقاقه في الإجارة برضاهما. قال لأنه طرأ عليه عقد أوجب استحقاقه في الإجارة برضا من الطرفين من الراهن والمرتهن، فهذا الذي طرأ عليه العقد وهو عقد الإجارة أو عقد العارية هذا طرأ على الرهن، فهو طرأ عليه عقد أوجب استحقاقه في الإجارة برضاهما، فإنه يخرج من الرهن في مدتهما، يعني يخرج في مدة التي كانت فيها الإجارة. فإذا انقضى العقد عاد الرهن بحكم العقد السابق. إذا انتهت مدة الإجارة، إذا انتهت مدة الإجارة وانتهى العقد يعود الرهن إلى أن يكون مرهون بحكم العقد السابق. والصحيح أنه لا يخرج بذلك عن الرهن، لأن القبض مستدام ولا تنافي بين العقدين، لكنه في العارية يصير مضمونا لكون العارية مضمونة. والقول الأصح في هذا أن الرهن لا يخرج، لأن العارية والإجارة ليست لطرف ثالث وإنما هي للمرتهن. فعلى قول بأنه يلزم القبض واستدامة القبض، فإن هذا قبض حاصل، فالعين لم تخرج عن يد المرتهن لكن خرجت إلى عقد آخر، بدل ما كانت العين مرهونة أصبحت مستأجرة، أو حصل عليها أو استعارها، هذا عقد آخر، لكنها لا زالت العين في يد المرتهن، لذلك لا تخرج ولا يبطل الرهن ولا تخرج هذه المدة من مدة الرهن. قال لأن القبض والسدام، أي حتى على قول وهو قول المذهب بأنه يلزم استدامة القبض، القبض والسدام موجود ولا تنافى بين العقدين، يعني لا تنافى بين عقد الإجارة وبين عقد من عقد الرهن، لأن الإجارة لا تبطل الرهن، الرهن لا زال قائم، لكن لو كان بيعا أو عتقا في العبد أو بدة أو نحو ذلك، نعم هذا ينافى العقد، لكن الإجارة والعارية لا تنافى، العقد باقي لأن العين باقية، لا يزول الرهن بالإجارة ولا يزول العارية. قال ولا ثلاث بين العقدين، يعني أنه يبقى تبقى العين مرهونة ولكن مؤجرة، تبقى العقد مرهونة ولكن معارة، وهكذا، لكن في العارية يصبح مضمونا، يعني لأن يد المستعير للضمان لكون العارية مضمونة. نقف عند هذا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استوى تقارب وصل خير وتناظر. يجي واحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة وتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم